بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالموضوع الذي سأتكلم عنه يتكون من قضيتين رئيستين. القضية الأولى تتعلق بمقدمات عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وليست مقصودة لذاتها، إنما قصدت لإيضاح القضية الثانية، وهي مواقف الدعوات الإسلامية المعاصرة من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقادا وعلما وعملا. وأتوقع أن يستغرق هذا محاضرتين، المحاضرة الأولى هذه والمحاضرة الثانية إن شاء الله في الأسبوع القادم. هي القضية الأولى سأطرحها هذا اليوم إنجاز، وهي كما قلت لكم عبارة عن مقدمات ربما تكون بديهية عند أغلبكم، إنما أردت التوصل بها إلى القضية الثانية والتي ستطرح إن شاء الله في الأسبوع القادم، وسأحاول قدر الإمكان أن ألتزم بالزمن. الأخوة قالوا لي إن زمن ساعة ستكون بداية الفريق من الموضوع، فإن استطعت فسأخصص المادة العلمية التي بين يدي 50 دقيقة و10 دقائق للحوار. فأقول مستعين بالله عن النقاط التي سأطرحها الآن. هي أولا العقيدة، أعني تعريفها ومفهومها الصحيح، وأيضا تعريف أهل السنة والجماعة ومن هم وما صفاتهم وما أبرز سماتهم، ثم التعريج على عقيدة التوحيد، تعريفها ومنزلتها في دعوات الرسل وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مصادر هذه العقيدة عند أهل السنة والجماعة، ثم إعطاء موجز لأهم أصول هذا الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذه أهم الموضوعات التي أرجو أن نمكن الوقت ونتمكن إن شاء الله من طرحها هذه الليلة. فأبدأ بالتعريف، تعريف العقيدة لغة واصطلاح. العقيدة في اللغة كما تعرفون أخذت من العقد، والعقد يعني الربط والشد بقوة وإحكام، ومنه الإحكام والإبرام والتماسك والمراصة والإثبات والتوثق، كلها تسمى عقد. لذلك يسمى إجراء البيع والشراء عقد، ويسمى كذلك إجراء النكاح عقد، وتأكيد اليمين أيضا يسمى عقد. فالعقد إذن في معناه المروي هو التأكيد والجزم بالشيء اعتقادا كان أو قولا أو عملا. أما في الاصطلاح العام فالعقيدة هي الإيمان الجازم، وأقصد بالاصطلاح العام يعني بصرف النظر عن تعريف العقيدة الإسلامية. العقيدة المفهوم العام عند جميع الناس الإيمان الجازم، والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه الشك لدى معتقده، وسواء كان هذا الإيمان مبنيا على أدلة يقينية أو لم يكن كذلك. أما العقيدة الإسلامية فتعريفها الاصطلاحي الإيمان الجازم بالله سبحانه وتعالى وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان الجازم أيضا بقضايا الغيب، ومنها الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وقضايا الاعتقاد، وكذلك ما أجمع عليه السلف الصالح. ويدخل في ذلك، أي في مفهوم العقيدة اصطلاحا، التسليم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الحكم والأمر والقدر والشرع. أما موضوع العقيدة، أي العقيدة الإسلامية وما يراد منها، فالعقيدة من حيث كونها علما بمفهوم أهل السنة والجماعة تشمل كما أشرت في التعريف الاصطلاحي مروعات التوحيد، وهو أشرفها وأهمها، والإيمان والإسلام والغيبيات والنبوات والقدر والأخبار القطعية وأصول الأحكام أيضا القطعية، أصول الحلال وأصول الحرام والتشريع وسائر أصول الدين والاعتقاد. ويتبع ذلك عرفا، أي يتبع مفهوم العقيدة والتوحيد الرد على أهل الأهواء والبدع وعلى سائر الملل والمحن والمذاهب الضالة. ولهذا العلم، أي علم التوحيد أو علم العقيدة، أسماء أخرى ترادف هذا الاسم، أي ترادف العقيدة. وتختلف هذه الأسماء بين أهل السنة في مفهومهم وبين الآخرين ممن خالفوا، سواء من غير المسلمين أو من الفرق التي ضلت أو انحرفت عن أهل السنة والجماعة. فمن أسماء هذا العلم عند أهل السنة أولا العقيدة والاعتقاد وما يشتق منهما، فيقال مثلا عقيدة السلف وعقيدة أهل الأثر، عقيدة أهل السنة والجماعة. من ذلك مثلا تسمت بعض المؤلفات بهذا الاسم مثل عقيدة أهل السنة أصحاب الحديث للإمام إسماعيل الصابوني، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، ونحو ذلك مما أطلق به السلف هذا العلم، أو أطلق اسم العقيدة على هذا العلم. ومن ذلك أيضا من أسماء هذا العلم التوحيد، والتوحيد وإن كان جزءا من عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أنه سمي به هذا العلم نظرا لأن التوحيد هو أشرف المعلومات في الاعتقاد، أي توحيد الباري سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته بربوبيته وإلهيته. هذا الموضوع له موضوع التوحيد هو أشرف ما في هذا العلم الموضوعات، لذلك سمي علم التوحيد أو علم العقيدة بالتوحيد، لأن التوحيد أشرف موضوعاته. ومن ذلك مثلا تسمية السلف لهذا العلم كتسمية البخاري بموضوع التوحيد كتاب التوحيد في الجامع الصحيح، وكتاب التوحيد كذلك وإثبات صفات الرب للإمام بن خزيمة، وكتاب التوحيد أو اعتقاد التوحيد لأبي عبد الله محمد بن خفيف المتوفى سنة 371، وكتاب التوحيد كذلك لابن مندى متوفى سنة 359. وعلى نفس أسماء هذا العلم المشهورة أيضا السنة، وإن كان هذا الاسم كان يندثر عند الناس اليوم، فأصبح اسم السنة علما على الحديث، وهذا حق. لكن السلف أيضا كانوا يسمون علم العقيدة بالسنة، نظرا لأن السنة تشمل كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد أولا، والعلم ثانيا، والعمل ثالثا. والاعتقاد والعلم يشملان العقيدة، فلذلك سميت العقيدة في عهد السلف في القرون الثلاثة الفاضلة بالسنة. بل أشهر الإطلاقات على علم التوحيد في أهل السلف في القرون الثلاثة هو اسم السنة. لذلك نجد أن المؤلفات في القرون الأولى في العقيدة كانت تحمل، أو أغلبها كان يحمل اسم السنة، من ذلك كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، وكذلك السنة لابنه عبد الله، والسنة للخلال، السنة للعسال، السنة للأثرم، السنة لأبي داود، كل هذه المؤلفات كانت في موضوع العقيدة، وكان السلف سموها بالسنة. هذا يعني أن العقيدة في الأصول الأولى كانت يطلق عليها السنة، والسنة هي الطريقة، فأطلق عن عقيدة السلف السنة باتباعهم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك. ومن أسماء هذا العلم أيضا أصول الدين أو أصول الديانة، ومن ذلك أيضا ما كتبه بعض السلف تحت هذا العنوان مثل كتاب أصول الدين للبغدادي، والإبانة عن أصول الديانة لابن بطة، وكذلك الإبانة عن أصول الديانة للأشعري. لابن بطة هذا الكتاب المطبوع الآن اسمه الشرح والإبانة. ومن أسماء هذا العلم الفقه الأكبر، وقد نسب لأبي حنيفة رضي الله عنه كتابا في ذلك وأشك أنه له، ونسب أيضا للشافعي رسالة في ذلك ولم أطلع عليه. على حال السلف أطلقوا على هذا العلم أي علم العقيدة الفقه الأكبر، سواء ألفوا في ذلك أو لم ألفوا، لأنه أثر عنهم. ومن أسماء هذا العلم أيضا الشريعة، وهذا اسم نادر لكن له وجه صحيح، ومن ذلك كتاب الشريعة للإمام الأجري. فلعل نأخذ كلمة الشريعة وإطلاقها على العقيدة أخذ من مثل قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، وهذا دليل على أن ما شرعه وما وصى به نوح وهو شرع لجميع الناس هو العقيدة، وإلا فلنوح ولغيره من الأمم من الأنبياء الذين بعثوا في الأمم شرائع مستقلة. هذه فيما أعلم من أشهر إطلاقات أهل السنة على علم العقيدة، وقد يشركهم غيرهم في إطلاقها بالتبع كبعض الأشاعرة، خاصة أهل الحديث من الأشاعرة قد يطلقون هذه الأسماء على علم العقيدة والاعتقاد. لكن هناك اصطلاحات أخرى تطلقها الفرق ويطلقها أيضا غير المسلمين أي غير أهل السنة وكذلك غير أهل السنة على هذا العلم. من أشهر هذه الإطلاقات التي سابت بين الناس وهي دلالات غير صادقة على علم الاعتقاد عند أهل السنة كلمة علم الكلام. علم الكلام كما تعرفون له مفهوم عند أهل السنة يغاير مفهوم الاعتقاد. فعلم الكلام يعتمد بالدرجة الأولى على القول في الاعتقاد بالرأي بمجرد الرأي في أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، لذلك هو كلام لا يعدو أن يكون كلاما من كلام البشر خط في الغيب. فعلم الكلام اسم غريب ومصطلح لا يجوز أن يطلق على عقيدة السلف، وهذا الإطلاق هو السائد عند سائر الفرق المتكلمة كالمعتزلة والأشاعرة ومن نسلك سبيلا. ومن أسماء هذا العلم أيضا عند غير أهل السنة الفلسفة، قد يطلق على مجموع علم العقيدة حتى ما أثر عن السلف من قبل بعض الناس علم الفلسفة، وهذا اصطلاح سائد عند المستشرقين بخاصة ومن تبعهم أو تتلمذ على أفكارهم. ومن أسمائه أيضا التصوف، من أسماء عند غير أهل السنة وأسماء التي لا يجوز في نظر إطلاقها على علم الاعتقاد علم التصوف، وهذا عند كثير من المتصوفة والفلاسفة والمستشرقين ومن نحوهم. ومن ذلك أيضا علم الإلهيات، كذلك هذا اسم غريب وإطلاق جاءنا من الغربيين والفلاسفة. وهناك أيضا كلمة أجنبية سادت أخيرا وأصبح كثير من الناس يطلقها على علوم العقيدة عندنا، وهي ما يسمى بالميتافيزيكا أو ما وراء الطبيعة. فهذه التسمية غريبة ولها مفهوم خاص عند الغربيين لا ينبغي أن يرد إلينا أو يطلق على علم العقيدة. وهذه التسميات الأخيرة التي ذكرتها التي خالفت تسميات هذا العلم عند أهل السنة أصبحت سائدة وتصنف بها علوم العقيدة في كثير من مكتبات العالم حتى في العالم الإسلامي، وهذا أمر ينبغي أن ننبه عليه. خلاصة الأمر أن الناس يطلقون على ما يؤمنون به ويتنقونه من مبادئ أفكار عقائد، سواء كانت هذه العقائد باطلة أو كانت حق، لكن العقيدة الحق، العقيدة إذا أطلقت أو إذا عرفت عند أهل السنة فالمقصود بها العقيدة الإسلامية المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أن العقيدة مفهوم صحيح فكذلك لها مفاهيم باطلة، فهي كل المعتقدات التي تعارض، فكذلك تطلق على المعتقدات التي تعارض ما جاء في الكتاب والسنة، كما أن الله سبحانه وتعالى سمى الدين الحق دين وسمى الأديان الباطلة دين في قوله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكم دينكم ولي دين. أما العقيدة الإسلامية فإذا أطلقت كما قلت فإنها لابد وأن تنصرف إلى عقيدة أهل السنة والجماعة بالضرورة. والآن ننتقل إلى التعريف الموجز بأهل السنة، أول من هم ثم ما خصائصهم وما صفاتهم. طبعا السنة كما تعرفون مأخوذة لغة من الطريقة والسيرة، أما السنة اصطلاحا فهي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا، وهي السنة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعها، وهي التي حمد أهلها وذم أيضا من خالفها. وتطلق السنة كذلك أيضا بالاصطلاح الخاص عند الفقهاء على سنن العبادات، لكن السنة في العموم أكثر ما تطلق كما قلت سابقا على العقيدة. أما الجماعة وهي الكلمة الثانية في أهل السنة والجماعة، فالمقصود بها طبعا هي لغة أخذت من الاجتماع وهو ضد التفرق، فالجماعة هم القوم الذين اجتمعوا على أمر ما. أما الجماعة في الاصطلاح الجماعة المقصودة في الشرع المقصودة في الأحاديث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي أمرنا بالتمسك بها وباتباعها وعدم مخالفتها، فالمقصود بها هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أيضا الذين ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان وأي زمان إلى قيام الساعة. فالذين يجتمعون على الكتاب والسنة ولا على آثر السلف هم الجماعة في أي زمان أو أي مكان كان. أو بعبارة أخرى نقول أهل السنة هم والجماعة هم المستمسكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا على ذلك، وأن الصحابة والتابعون وأمة الهدى المتبعون لهم ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين. فأهل السنة والجماعة هم المتصفون باتباع السنة ومجانبة محدثات الأمور ومجانبة البدع في الدين. إذن لا يقصد بالجماعة هنا أي في مصطلح أهل السنة والجماعة لا يقصد بها هنا مجموع الناس أو العامة ولا كذلك الأغلب ولا السواد أي سواد الناس ما لم يجتمعوا على الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطائفة المنصورة والظاهرة على الحق إلى قيام الساعة هي أهل السنة والجماعة، ولا يلزم أن تكون هي الغالبة في المسلمين أو الأغلبية. وأحاديث أو الحديث التي وردت وإن كانت لم تصح لكن من مجموعها قد تكون في درجة الحسن، الحديث التي وردت في اتباع السواب الأعظم تنطبق بالضرورة على الصحابة لأنها خصصت بالأحاديث الأخرى التي جاءت بالإخبار عن أن أهل السنة والجماعة في آخر الزمان يكونون قلة ويكونون طائفة ويكونون فرقة ويكونون عصابة كما ورد في أحاديث أخرى، ويكونون أيضا فرقة واحدة من 73 فرقة. فإذا العبرة ولا شك من خلال النصوص ليست بالأكثر ولا بالأغلب ولا بالسواد الأعظم كما يدعي كثير من الناس. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفترق اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وذكر في حديث آخر أن هذه الفرق أيضا كلها في النار إلا واحدة، وذلك الحديث صحيح. كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستفترق على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. إذن الجماعة هي القلة في آخر الزمان أو بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطائفة وهي الفرقة وهي العصابة، وهذا دليل على أن الأكثر والأغلب لا يقصد بمفهوم لا يقصد به مفهوم الجماعة الوارد في الأحاديث والنصوص. والنصوص تخصص بأيضا النصوص التي جاءت في تحديد ووصف معنى الفرقة. فأهل السنة إذن لهم صفات وأسماء تميز عن غيرهم، وأهم هذه الأسماء أولا الاسم الأول والمصطلح العالم لأهل السنة هو أهل السنة والجماعة. وقد يفرد أيضا بعض أجزاء هذا الاسم فيقال أهل السنة فقط ويقال الجماعة فقط، وكل ذلك مأخوذ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يطلق على أهل السنة والجماعة عبارة السلف، هذه عبارة أصبحت عبارة اصطلاحية عند أهل السنة والجماعة، يعنى بها الذين هم على الحق ابتداء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه تابعين القرون الثلاثة الفاضلة وكل من تبعهم حتى اليوم. وإن كانت كلمة سلف عن الماضي إلا أنها في مفهومها الحقيقي وفي مفهومها العلمي تعني من كان على ما كان عليه السلف وإن كان معاصرا. وكذلك يطلق على أهل السنة على الأثر بمعنى المتبعين أو الذين هم على إثر الصحابة أو على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الآخرين بما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك يسمون بأهل الحديث، فمصطلح أهل الحديث وإن كان ضاق الآن عند الناس أو في مفاهيم الناس إلا أنه كان عند السلف في القديم يعني أهل السنة والجماعة، والكلمتان مترادفتان لا فرق بينهما، ينبغي أن يكون أهل السنة أهل الحديث وينبغي أن يكون أهل الحديث أهل السنة. ولا يقصد قديم بأهل الحديث اللي هم علماء الحديث، وإن كانوا بالدرجة الأولى وهم الذين يقتدون من الناس، لكن مع هذا كان في العصر السلف يقصد بأهل الحديث هم الذين أخذوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم دراية ورواية علما وعملا وإن لم يكونوا من العلماء. إذن أهل الحديث هم الآخرون بالسنة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أن كثيرا من السلف خاصة الأوائل في القرون الأولى كانوا يفسرون الفرقة الناجية بأنها أهل الحديث، ويفرقون يفسرون الطائفة المنصورة والطائفة الظاهرة بأنها أهل الحديث، ولا يقصدون بهذا فقط المتخصصين في الحديث إنما يقصدون أهل الحديث الآخرين به وهم السلف. وهذا أثر أي تفسير الجماعة وتفسير الطائفة المنصورة والطائفة الظاهرة والفرقة الناجية تفسيرا بعيد الله الحديث أثر عن الإمام أحمد وعن ابن المبارك وابن المديني وكذلك الإمام البخاري وأحمد بن سنان والإمام إسماعيل الصابوني وابن تيمية وسائر السلف، كلهم أثر عنهم أو غالبا أثر عنهم إطلاق أهل الحديث على أهل السنة والجماعة. ومن أسمائهم أيضا فرقة الفرقة الناجية وقد مر هذا، ومن أسمائهم أيضا الطائفة المنصورة والظاهرين على الحق، وأحيانا يقال أهل الجماعة كما أورد الإمام ابن تيمية وغيره في أكثر من مرة، كانوا يطلقون أحيانا على أهل السنة أهل الجماعة ويبدو لهذا من باب الاختصار. هذه أهم أسماء أهل السنة عند السلف، وهي أسماء توقيفية أرى أن الخروج عنها ربما يعطي مفاهيم قد تؤدي إلى الانحراف في الاعتقاد، لأن هذه الصفات كلها استنبطت من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إما بالمنطوق وإما بالمفهوم. يبدو لي أن الوقت لا يسعفني أن آخذ موضوع تاريخ العقيدة وكذلك أصول الاعتقاد، لكن أنتقل إلى موضوع أرى أنه أهم وهو موضوع مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة. للعقيدة عند أهل السنة والجماعة مصدران أساسيان هما كتاب الله تعالى وهو القرآن الكريم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد. ويجوز أن نجعل الإجماع إجماع السلف مصدرا ثالثا، لكن لا أرى ذلك، لأن الإجماع خاصة في الاعتقاد لا يمكن يبنى إلا على النصوص، لأن أمور العقيدة في الجملة توقيفية وغيبية، والأمر التوقيفي والغيبي لا يمكن أن يكون فيه إجماع أو يستند فيه إجماع إلا على نص، مع أن هذا وارد حتى في الأحكام، لكن أرى أن العقيدة لا ينبغي أن نجعل لها أكثر من هذين المصدرين ما دام الإجماع مبني عليهما. أما الفطرة والعقل السليم فهما مصدران في نظري رافدان ومؤيدان في الكتاب والسنة، لأن الفطرة السليمة والعقل السليم يدركان أصول الاعتقاد على الجملة، بمعنى أن الفطرة تدرك وجود الله سبحانه وتعالى وتدرك ضرورة النبوة إذا أتيت عقلا سليما، وتدرك ضرورة البعث، وتدرك ضرورة اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكمال. كل هذه الأمور تدرك الفطرة والعقل السليم، لكن على الإجمال لا على التفصيل. إذن فالعقل السليم والفطرة أرى أنهما رافدان لا يستقلان بتقرير العقيدة، لذلك لم يستغني البشر في تقرير العقائد عن الأنبياء أبدا، لذلك لا يرد على الصحيح أن يتعارض نص صحيح ثابت مع عقل سليم أو فطرة سليمة، بعكس ما كان يدعي كثير من المتكلمين. أما خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة فهي كثيرة، لعلي أشير إلى بعضها بإيجاز. فأول خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة التي تمتاز بها عن عقائد الفرق وعقائد غير المسلمين، أولا اعتمادها على الكتاب والسنة وإجماع السلف فحسب، ولا يتضح هذا إلا لو مثلا استعرضنا مصادر الاعتقاد ومصادر العقيدة عند الفرق الأخرى. فمثلا من أقرب الناس إلى أهل السنة من الفرق الأشاعرة المتكلمين، هؤلاء يجعلون المصدر الأساسي للعقيدة القواطع العقلية، إذن أتوا بمصدر ثالث أرى أنه مصدر هادم، فيقولون بأن القواطع العقلية مصدر أساسي يأتي بعده قطعيات الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة فمن أهم خصائص عقيدتهم بل خصائص العقيدة الإسلامية فهي اعتمادها على الكتاب والسنة وإجماع السلف فحسب، وكذلك من خصائصها أنها توقيفية وغيب، ليس في العقيدة فيما أعلم شيئا إلا وهو توقيفي، لا بد أن يكون مستمد إما عن القرآن عن الله سبحانه وتعالى أو عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يرد شيئا من أمور العقيدة لا في كلياتها ولا في جزئياتها إلا وهو توقيفي. وإذا خرجنا عن هذا القاعدة وقعنا في موقع في الفرق من التلفيق والانحراف والضلال والتحريف. ومن خصائصها أنها أكثر موافقة للفطرة القويمة والعقل السليم، أي خصائص عقيدة العقيدة الإسلامية غير أهل السنة والجماعة. ومن أبرز خصائصها أيضا اتصال سندها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصيصة لا توجد عند أي فرقة من الفرق، كل الفرق نجد أن عقائدها مستمدة من زعمائها وروادها الكبار. أما عقيدة السنة والجماعة فكلها مسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إما عن طريق القرآن أو عن طريق السنة الصحيحة. ومن أيضا ميزاتها ميزات عقيدة السنة والجماعة وخصائصها أنها من أهم خصائصها أنها تمتاز بالوضوح والبيان والخلو من التعارض والتعقيد والتناقض والفلسفة وكثير من الأمور التي تحول بينها وبين فهم الناس لها، بخلاف عقائد الفرق الأخرى فكلها لا تخلو من شيء من التعقيد والتناقض والغموض والفلسفة أو التعارض، سواء في ألفاظها أو معانيها. فلو مثلا استعرضنا عقيدة السنة والجماعة وهي كما قلت توقيفية ومسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أنها واضحة العبارة، بينة المعالم، قريبة للفطرة، قريبة للنفس والفهم، بخلاف عقائد المتكلمين ومن نحى نحوهم فإنها كثيرا ما تحتاج إلى إيضاح وبيان، وحتى الذين قالوها أو قرروها وقعدوها نجد أنهم يختلفون كثيرا عند بيانها وشرحها وتقعيدها، بخلاف عقيدة أهل السنة والجماعة فهي منقولة بألفاظها، منقولة عن السلف بألفاظها. ومن أيضا خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة أتباعها في العموم من التلبس بالبدع والشركيات والآثام والكبائر، وهذه تعرف بالاستقراء، فغير أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يسلم هذا في العموم من علة من هذه العلل، إما أن يكون لديه شيء من البدع، شيء من الشركيات، أو شيء من ارتكاب الآثام واستحلالها، أو من ارتكاب الكبائر واستحلالها. هذا لا يعني أن أهل السنة عصم من الكبائر أو عصم من ارتكاب الآثام، لكنهم لا يستحلونه. أما بقية الفرق فلا يسلم حسب علمي أحد منها من أن توجد فيه علة من هذا العلل، وأكثرها البدع، أكثرها البدع في الاعتقادات والعبادات. ويكفي من الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة أنها قالت في الله بغير علم. لا توجد فرقة من الفرق التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة وأقربها وأسهلها انحرافا الأشاعرة والماتريدية، ومع ذلك قالت في الله بغير علم كتأويل الصفات مثلا. والآن انتقل إلى موضوع موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة. طبعا تزوجت بعض النقاط نظر العام للزمن، فنظرا لأن أهل السنة والجماعة الآن تبينوا بمفهومهم الاصطلاحي وبعبر صفاتهم وأسمائهم أيضا، فينبغي أن نعرض بإيجاز لأهم أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ومستلزمات هذا الاعتقاد قدر الإمكان، أرجو أن يكفيها الوقت. قبل الموجز ينبغي أن نأخذ قواعد عامة عن اعتقاد أهل السنة والجماعة. من هذه القواعد أولا أن مصادر عقيدة أهل السنة والجماعة توقيفية، وتقوم على التسليم بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما كما قلت المصدران الأساسيان الكتاب والسنة، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا من هذه الأصول أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من الأخذ به في الاعتقاد وإن كان أحادا، وهذه مسألة كبيرة خالفت فيها الفرق أهل السنة. وثالثا أن ما اختلف فيه من أمور الدين هذه القواعد تستقرأ من أصول السنة عند السلف، من أصول العقيدة عند السلف. ثالثا ما صح ما اختلف فيه من أمور الدين فمرده إلى الله ورسوله، أي الكتاب والسنة كما فهمهما الصحابة والتابعون والتابعون لهم أيضا من أئمة الهدى المتبعين لأولئك، بمعنى أنه لا عبرة بفهم من خالف بعد العصور الأولى، لأن الصحابة والتابعين هم الذين أنزل عليهم القرآن، لسيما أن الصحابة أيضا كانوا تلقوا القرآن وتلقوا العقيدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألون فيما يشكل عليهم من أمور الاعتقاد، والرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون مات وقد بين البيان الكافي الذي لا مزيد بعده في أمور الاعتقاد. إذن فأي جديد في الاعتقاد يعتبر ابتداء، وما اختلف فيه من أمور الدين فمرده إلى الأولين من الصحابة والتابعين. رابعا كل مسائل العقيدة وأصول الإيمان والدين قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وفصلها، لئلا يدعي أحد من الناس أن في أمور الاعتقاد أو أمور العقيدة ما هو مجمل يحتاج إلى تفصيل، أو ما هو أيضا عام يحتاج إلى تخصيص إلى آخره، كما قال بعض الناس وبعض المبتدعين بأن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، وهذه كلمة هادمة للعقيدة، وتعني أن السلف الأوائل أخذوا العقيدة أخذا مجملا دون فهم لتفصيلاتها أو استيعاب لأمورها، وهذا خطأ. خامسا المرجع، بل أقول أصول الدين والعقيدة توقيفية، بمعنى قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة، فليس لأحد بعد ذلك أن يحدث أمرا من أمور الدين زاعما أنه يجب اتباعه أو اعتقاده أو التزامه، فإن الله تعالى أكمل الدين وانقطع الوحي وختمت النبوة لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول الاعتقاد. فمن اعتقد أنه يسعه الخروج عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والدين فقد لا خلع رقة الإسلام كما قرر السلف. سادسا، يجب الالتزام بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة في نصوص الاعتقاد، بمعنى أن الألفاظ أيضا توقيفية وليس المعاني فحسب، لأن السنة غيب والغيب، لأن العقيدة غيب والغيب لا يعلمه إلا الله. فإذا يجب الحفاظ على ألفاظ العقيدة، وهذا أصل من أصول الدين، إذا خلف انهدمت أصول الاعتقاد. لذلك اجتنب السلف الألفاظ المبتدعة ونهوا عنها أشد النهي، وبدعوا كل من تكلم بلفظ ليس له مدلول أو ليس له أصل في الكتاب والسنة. نعم. سابعا، كل أمور العقيدة أو سابعا لا يجوز الخوض ولا الجدل في أمور الاعتقاد، نظرا لأنها كما قلت سابقا توقيفية ولأنها غيبية، إلا بقدر البيان وإقامة الحجة. قد يضطر أهل السنة أحيانا كما اضطر السلف الأوائل إلى الكلام في العقيدة أحيانا بغير ما ورد في القرآن، وهذا على سبيل إقامة الحجة كما ورد في الرد على الجهمية وعلى المعتزلة في مسألة خلق القرآن وغيرها. قد يتكلم بعض السلف بكلام زائد في تقرير الاعتقاد عن ما ورد في الكتاب والسنة، لكن هذا إنما هو أسلوب من أساليب الإقناع والبيان، لا أسلوب من أساليب تقرير العقيدة وتقعيدها. لذلك في تقرير العقيدة وتأصيلها لا يتكلم السلف إلا بالألفاظ الشرعية الواردة ويتوقفون عندها. وأخيرا، لا يجوز تأويل نصوص العقيدة ولا يجوز كذلك صرفها عن ظاهرها بغير دليل شرعي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتأويل باب عظيم من أبواب الانحراف والضلالة كما تعرفون كما سيأتي. أما موجز اعتقاد أهل السنة فيتلخص فيما يلي: في مسألة الأسماء والصفات هذه المعروفة والعطيل حولها، القاعدة في الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه تعالى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، استنادا من القاعدة في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وثانيا، عقيدة السنة في مسائل الإيمان ومسائل الغيبيات تتلخص في معيني: واحد، من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان عام قول وعمل يزيد وينقص، ويشمل الإيمان بكل ما أخبر الله به من أمور الغيب، ومن ذلك الإيمان بالله تعالى توحيده بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، والإيمان بالملائكة وأنهم عباد مكرمون يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم أيضا مكلون بعبادة الله سبحانه وتعالى بالتسخير، ومنهم من له وظائف في هذا الكون وأعمال أخرى من إنزال الوحي وكتابة الأعمال، إنزال المطر والسحاب ونصر المؤمنين وقبض الأرواح وحملة العرش وغير ذلك من الأعمال التي ورد النص بأنها من أعمال بعض الملائكة. هذه الأمور يجب اعتقادها على الإجمال وعلى التفصيل، كما أنه يجب أن يعتقد المسلم بأن الملائكة مخلوقات متميزة عاقلة مدركة مكلفة، بخلاف ما ينزع إليه بعض المحدثين من أن الملائكة تعني نوازع الخير. هذه مقولة فلسفية قديمة سابت بين الناس، لا سيما المحدثين من الكتاب وغيرهم أو من بعض الكتاب. ومن ذلك الإيمان بالكتب المنزلة من الله تعالى إجمالا وتفصيلا، وعلى سبيل الإجمال أن نؤمن بأن الله أنزل كتبا على جميع الأمم، وعلى التفصيل أن نؤمن بالكتب التي وردت في القرآن والسنة كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ومن ذلك أيضا من قضايا الإيمان الإيمان بالمرسلين وبالأنبياء والرسل، وهذا أيضا فيه تفصيل وإجمال، كما تعرفون الإجمال يعني الإيمان بأن الله أنزل بأن الله بعث رسلا وأنبياء لجميع الأمم، والتفصيل هو الإيمان بكل من جاء ذكرهم في القرآن والسنة، وقد ذكر الله في القرآن 25 نبيا رسولا. ومن ذلك الإيمان باليوم الآخر وأن الموت حق، ومن عين الجن وعذابه، ومن عين القبر وعذابه، والبعث والنشر، وكذلك النشر والعرض والحساب والجزاء والصحف والميزان والصراط والحوض والجنة والنار. وكذلك يتبع الإيمان باليوم الآخر الإيمان الناس الآن بغير علم، وكذلك خروج المهدي، وهي أيضا من القضايا القطعية في الدين، والتي أيضا بدأ بعض الناس يشك فيها هروبا من ما يحذره الناس من مستلزمات الإيمان بالمهدي. وكذلك يأجوج ومأجوج وطلع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك مما ثبت به الأخبار. هذه من الأمور القطعية التي تدخل في العقيدة دخولا أولية. ومن ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وأن الله خالق كل شيء، وأن الله قدر الأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والإضلال والهداية، وأنه تعالى فعال لما يريد. والإيمان أيضا بأنه تعالى أخذ الميثاق على جميع العباد وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الميثاق يوجد الآن عند الناس في الفطرة وسيتذكرونه يوم القيامة. اثنين، القرآن الكريم من وصول إلى السنة والجماعة، أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، وأجمعوا على أن من زعم، أي أهل السنة، على أن من زعم أن القرآن مخلوق إنه كافر. وثلاثة، الرؤية، المقصود بالرؤية رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة بأبصارهم. هذه القضية من القضايا التي بدأت تثار على أساس أنها لا تثبت في النصوص، أو على سبيل إثارة أو بعث بعض آراء الفرق القديمة التي لا تؤمن بالرؤية. فالرؤية حق وقد تواترت في القرآن والسنة وأجمع عليها السلف. وأربعة، الشفاعة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بسائر الشفاعات التي ثبتت في القرآن والسنة بشروطها يوم القيامة. وأعظم الشفاعة هي الشفاعة العظمى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق يوم القيامة بأن يفصل الله بينهم، وهذه تسمى المقام المحمود. وهذه أعظم الشفاعات وأشرفها، وقد خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أمور الشفاعة القطعية شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكبائر من أمته، وهذه الشفاعة هي التي خالفت فيها الفرق قديما وحديثا كالخوارج والمعتزلة والرافضة والزيدية وبعض الإباضية وغيرهم. فهؤلاء الآن فيما أعلم لا يؤمنون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. خمسة، الإسراء والمعراج، وكذلك هذا من قضايا العقيدة، وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه عرج به إلى السماء أيضا حتى وصل سدرة المنتهى عبر السماوات السبع. ويترتب على الإيمان بالإسراء والمعراج أيضا بعض القضايا التفصيلية في الاعتقاد، لا يتسع المقام للقول فيها. أما في بقية الأحكام، الأحكام الاعتقادية لأهل السنة، فمن ذلك أما من أصول أهل السنة والجماعة حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم وعدم تنقص أحد منهم، باعتقاد أنهم كلهم ثقات لأنهم نقلون الدين والله ائتمنهم على ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بلغهم وبلغوا غيرهم، كانوا الوسيلة في بلاغ الدين. فالقول فيهم أو الطعن في أحد منهم إنما هو زلهم وضلال. وأفضلهم كما تعلمون، كما هو معروف من أهل السنة، الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك من أصول السنة الترضي عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الطعن في أحد منهن. ومن أصولهم القطعية حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعطاء حقهم كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أصول السنة مجانبة البدع وأهلها، وكذلك أهل النفاق والأهواء وأهل الكلام، وبور هؤلاء بقدر ما لديهم من انحراف كالرافضة والجهمية والمعتزلة والخوارج والقدرية وغلاة المرجئة وغلاة الصوفية والفلاسفة وسائر الفرق والطائف التي جانبت السنة والجماعة. يجب أن يكون للمسلم بناء على عقيدة السنة والجماعة أن يكون مجانبا وأن يبغض ما لديهم من بدعة مع الدعوة لهم بالحكمة. ومن ذلك أيضا لزوم الجماعة، يعني من أصول أهل السنة والجماعة واعتقادهم القطعي لزوم الجماعة، والجماعة كما قلت سابقا تعني ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون سلف الأمة لا غيرهم. فلا عبرة لمن انتمى للجماعة ولم يكن على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد. وكذلك الاجتماع ويتبع ذلك الاجتماع والاعتصام بحبل الله جميعا، الاعتصام بحبل الله القرآن والسنة، فإن الفرقة عن أهل الحق شرور وهلكة. ومن ذلك أيضا وجوب السمع والطاعة، من أصول أهل السنة والجماعة القطعية السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف ما لم يأمر بالمعصية. ومن أصولهم أيضا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة أئمة المسلمين وإن جاروا إلا أن يرى منهم كفرا بواحا عليه من الله برهان. والمقصود بولاة الأمور هم ولاة المسلمين الذين لهم بيعة. ومن أصول السنة والجماعة كذلك الجهاد، الجهاد وأنه قائم إلى قيام الساعة، هذا أصل من الأصول التي ثبتت فيها النصوص. والجهاد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذروة سلام الإسلام. وكذلك الجهاد مع الإمام، يعني إمام المسلمين الأكبر إذا أعلن الجهاد فإنه من أصول السنة أنه يجب الجهاد معه برا كان أو فاجرا، ويعني بالفجور هنا ما دون الكفر، ما دام مقيما للصلاة مقيما لأحكام الدين فإنه يجب الجهاد معه وإن جفت عنده بعض المعاصي. ومن أصول السنة التي تكاد تنسى الآن، أصول أهل السنة والجماعة، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أصل من أصول الدين ومن أعظم شعائر الإسلام، وهو واجب على الاستطاعة. ومن ذلك أحكام المسلمين وحقوقهم كالشهادة، أو أن يقال أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى صلاة المسلمين واستقبل قبلتهم وأظهر شعائر الإسلام فهو مسلم، له من المسلمين وعليه ما عليهم. وحرام الدم والمال والعرض وحسابه على الله، بمعنى أنه ينبغي أن نشهد لمن أظهر شعائر الدين بأنه مسلم وتطبق عليه أحكام المسلمين، ولا يقدم سوء الظن كما يفعل كثير من الجهلة الآن. ومن أحكام المسلمين أيضا أنه لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة بذنب يرتكبه إلا من جاء تكفيره بالكتاب والسنة وقامت عليه الحجة، أو فعل في كبيرة أو ذنبا وهو مستحل له، بمعنى أنه خالف الشرع في تقرير هذا التحريم. كما أنه لا يجوز الشك بالمقابل، لا يجوز الشك في كفر من كفره الله أو كفره الرسول صلى الله عليه وسلم أو قامت الحجة بكفره. ثم أنه لا يجوز أن نجزم لأحد من الناس كائنا من كان بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى لا نعتقد. أما الشهادة فإن نشهد للمسلمين وماتوا عن الإسلام بأنهم من أهل الجنة مجرد شهادة، أما الجزم فلا يجوز لأن أمر المصائر عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من أصول السنة أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وأنه لا يخلد في النار خلافا لما يقول الخوارج المعتزلة وبعض الفرق. وكذلك يرجى للمحسن الثواب والمغفرة، ويخاف على المسيء أن يعذب. ومن أصول السنة الصلاة خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، والمقصود بالأئمة هنا الإمام الأكبر، فالإمام الأكبر الصلاة خلفه من السنة حتى وإن ارتكب بعض الآثام، وكذلك الجهاد كما مر. ومن أصول السنة الحب في الله والبر في الله، ومن ذلك الولاء للمؤمنين الصالحين والبراء من المشركين والكافرين والمنافقين والفساق. وكل مسلم له من الولاء بقدر ما لديه من الطاعة، وله من البراء أو عليه من البراء بقدر ما فيه من المعصية أو الفسق. ومن الأصول أن كرامات الأولياء حق، ولكن ليس كل كرامة كما قرر السلف ليس كل كرامة دليلا على التوفيق والصلاح إلا لمن كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معنى أنه قد تحدث الكرامة للمبتدع ابتلاء، وهذا يحدث كثيرا، بل نجد أن كثيرا من أهل البدع يعولون في دينهم على الكرامات أكثر مما يعولون على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكرامة حق لكن ليست دليلا دائما على الصلاة، وإذا كثرت الكرامة يخشى أن تكون استدراجا بالبدعة أو الفتنة. لذلك نجد أن الكرامة تقل في العهود التي يكثر فيها الصلاح، لا تنعدم لكنها تقل، بمعنى لا يعول عليها في أمور الجهاد أو أمور الدين. وأصدق مثال لذلك عهد الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يعولون على الكرامة ولا كانت أيضا كثيرة بينهم، إنما كانت تحدث وإذا حدثت فهي حق. وبالعكس نجد بالمقابل أن الأمم أو الشعوب التي تكثر فيها البدع يكثر فيها التعويل على الكرامات، وقد تختلط الكرامة بالمخرقة وتختلط بالشعوذة والسحر وتختلط بأعمال الشيطان. الشيطان قد أيضا يوسوس للإنسان أو يظهر له من الأعمال الخيرة ما يكون استدراجا له إلى المعصية والكفر. يبدو لي أن الوقت أزف على النهاية، وربما أكون أخذت من وقت النقاش فتسمحوا لي بذلك، وبهذا المقدر أكتفي. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله أتناول موقف الدعوات الإسلامية المعاصرة من هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يقول: هناك حديث وارد تقول بأن الشمس تذهب كل يوم وتسجد تحت العرش ثم تؤمر بالرجوع من حيث أتت، لكن العلم الحديث أثبت أنها لا تغرب عن الكرة الأرضية، فإذا غربت عن قوم شرقت أو أشرقت على مصح على آخرين. فما رأيك في هذه الأحاديث، وهل على الإيمان بها نقص أو نقص في العقيدة؟ أولا، الحديث التي تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب التسليم والإيمان بها، هذه قاعدة. ثانيا، أن ما يتعلق بمثل هذا الموضوع، أي مسألة سجود الشمس لله سبحانه وتعالى، هذا أمر غيبي، بمعنى أنه حقيقة لكن لا نعرف كيفيته. وإذا كنا لا نعرف الكيفية، فلماذا افترضنا أن الشمس عندما تسجد ينبغي أن نراها كيف سجدت وأن نتقف أمام أعيننا؟ لا، هذا أمر غير وارد، لأن مسألة السجود معروف أن سجود الجمادات له معاني، والله سبحانه وتعالى ذكر عن المخلوقات أنها تسبح. نحن الآن أمامنا كثير من الجمادات، من كراسي وأكواب وكبرات وغيرها، ونحن واثقون بأنها تسبح. فكوننا لا نفقه تسبيحها أو لا نعرف كيف تسبح، هل هذا يعني أن النص الذي ورد فيه شك؟ لا، ويقاس على هذا سجود الشمس. فسجود الشمس مثل تسبيحها، الشمس لا شك أنها تسبح، هل نعرف كيف تسبح؟ لا. إذن هل نعرف كيف تسجد؟ لا. هذه مسألة غيبية، أولا يجب التسليم فيها إطلاقا لله سبحانه وتعالى، لأنه قد يكون في مفهومنا أو في تفكيرنا ما هو ابتلاء لنا، فإذا ينبغي أن التفكير فيها. إذا ينبغي أولا أن نسلم لما ثبت عن الله تعالى وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد التسليم ممكن أن نلتمس العلة أو نلتمس تصور بعض الأمور، فإن وجدناه قرنا ونمت، وإذا ما وجدنا تصور أو معرفة للكيفية وهو الغالب في أمور الاعتقاد وأمور الغيب، فيبقى الأصل بعيدا عن متناول أفكارنا وقدرة عقولنا. لا شك أن عقولنا لا تدرك أمور كثيرة فينا، فكيف بالشمس وسجودها؟ من ذلك مثلا الروح، الروح من الحقائق الموجودة في الإنسان، فله لا يعرف كيفيتها ولا أينها ولا كيف تعمل في الإنسان ومتى تنفصل عنه ومتى تتصل إلى آخره. فإذا مسألة السجود على العرش، لأن سجود الشمس عند العرش أو تحت العرش هذا حق حتى ولو لم تغرب. السؤال آخر يقول أصبحت الأرض شبه معلومة لدى الناس، فأين يأجوج ومأجوج وسد ذي القرنين؟ برضو هذه من القضايا الغيبية التي يجب الإيمان بها أولا، ثم إن أمكن أن نتعرف على بعض القضايا التفصيلية فيها فبها ونعمة، ما أمكن فنحن مكلفون بالتسليم. فأولا يأجوج ومأجوج لم يذكر لهم تفاصيل ولا أين هم فيما أعلم، والأمر الآخر أنهم لم يرد الحديث عنهم إلا أنهم سيأتون يوم القيامة، لا نعرف أنهم الآن موجودون أو مثلا أنهم على هيئة معينة، هم بشر أو جن أو مخلوقات أخرى، لسنا نعلم. فإذا قضية يأجوج ومأجوج قضية غيبية، وما وجد فيهم الحديث عند الناس إنما هو أمور افتراضية التي جعل أوجبت الإشكال عند بعض السامعين والقراء. فإذا المسألة يأجوج ومأجوج مسألة غيبية. يقول بعض العلماء، وهذا قول ربما يكون له وجه، أنهم موجودون في الصين، وأن السد أنه الجدار الموجود المعروف الآن بجدار الصين أو سور الصين، لكن هذا أمر ليس عليه دليل لا لإثباته ولا لنفيه، فيبقى من الأمور الغيبية. والله سبحانه وتعالى قدرته ليس لها حدود، فمن المخلوقات الموجودة مثلا الدجال، عارف أنه موجود وحي، أين هو؟ لسنا نعلم. فإذا هذه الأمور الغيبية أولا لم نكلف بالتفكير فيها وعفينا منها، وخروجها ليس بأيدينا، وعدم خروجها أيضا ليس بأيدينا. إذا علينا أن نسلم فيها ما أدركناها بها، ونعمة ما أدركناها فنحن متعبدون بالإيمان بها غيبا. ولم يوجد أو البشر مهما أتوا من وسائل لا يمكن أن يستطيعوا أن يكذبوا أو أن يأتوا بدليل على عدم وجود هذه الأمور، صحيح لا يكون الدليل على وجودها، لكن كذلك لا يكون الدليل على عدم الوجود. يقول هل المذاهب الأخرى تعتقد بأنها ليست أهل السنة والجماعة؟ يعني ما أدري من يقصد بالمذاهب الأخرى. أولا أهل السنة والجماعة هي فرقة واحدة، ليست فرق نجل من لفقها ونقول من تطبق عليه من الفرق، هي فرقة واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم سماها فرقة وحددها 71، وأخرج غيرها من مسمى الفرق الناجية. فإذا الحكم من تكون الفرقة هذا الكتاب والسنة، فمن انطبقت عليه الأوصاف الموجودة في الكتاب والسنة فهو أهل السنة والجماعة، ومن أخل بها أو بشيء منها خرج عن أهل السنة والجماعة إما بخروج كلي أو جزئي، كما سيأتي في المحاضرة القادمة. سيأتي الكلام عن الأشاعرة في المحاضرة القادمة والماتريدية، لأنهم هم الذين في نسبة الله السنة خلاف كبير. أما بقية الفرق المعتزلة والجهمية والخوارج والرافضة فلا شك أنهم غير أهل السنة، وبعضهم ربما يكونون غير مسلمين كالرافضة. هذا السؤال يقول: ذكر في هذا المكان إنكار المهدي وإنكار خروجه، أعتقد كان ممكن فيقصد به إنكاره في وقت ما من الأوقات أن يكون خرج، أما أن يخرج في آخر الزمان فنصوص في هذا متضافرة ولا سبيل بدفعها، لهذا خلاف اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. لا، هذا بالإجمال، أما على التفصيل هذا في كلام آخر، لأنه وجد من السلف من قال ما أقول من السلف بل أقول وجد من العلماء من قال إن المهدي المقصود به المسيح الدجال، لا يقصد إلا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، لكن هذا ليس عليه دليل، بل الدليل خلافه. الدليل قائم على أن المهدي رجل له صفات وله أحوال يخرج في آخر الزمان، وفي الأغلب أنه قريب من خروج الدجال، والذين بالغوا في دفع فكرة المهدي إنما خشوا من الفتن أو افتتان الناس وتعلقهم بهذه الفكرة، وهذا لسببين في نظري. السبب الأول خرافة المهدي عند الرافضة والشيعة، فأخذ كل من له مقنع في سياسة أو له مقنع في مذهب أو اعتقاد جديد خرج باسم المهدي، كما خرجت القاديانية وكما خرجت البابية والبهائية وكما خرجت أيضا الحركات الشيعية الجديدة فهذه تعلقت بفكرة المهدي عند الشيعة. فكرة المهدي عند الشيعة فكرة خرافية بعيدة عن المهدي المقصود عند أهل السنة كل البعد. فالمهدي عند الشيعة له صفات العصمة وله صفات معينة، وأيضا ينسجون حوله كثيرا من الخيالات والاعتقادات الباطلة كلها موضوعة وليست عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وقد يثيرون الفتن باسم هذه الفكرة. والسبب الثاني في درع فكرة المهدي هو أن الناس خشوا أن يعني يتعلق بها كثيرين بغير حق، بمعنى أنه نظرا لأن فكرة المهدي صارت وسيلة لجذب الناس فيخشى أن كل من كان له هوى أو سلطة أن يظهر بهذه الفكرة. لكن الحق شيء آخر، المهدي له صفات واضحة ومميزة في الأحاديث ولا يستطيع كل إنسان أن يدعيه بغير صفاته الحقيقية، وهذا لا ينطلع على أهل العلم ولا على أهل الذكر، واتجه تجارب الناس أو التجربة في هذا قريبة. عندما دعا أحد من الناس منذ وقت قريب فكرة المهدي أنكره أهل العلم وأهل الذكر قبل أن يعرفه الناس. فإذا هذه الفكرة من حيث العقيدة هي عقيدة لا شك، وتوافرت فيها الأحاديث، وفيما أعلم أنها صح فيها ما يزيد على 50 حديثا. إذا كان الأمر كذلك فهي من باب المتواتر، تواتر معلوم. فإذا هذا أمر. الأمر الآخر أن المهدي مربوط بأشراط الساعة فيما أعلم. السؤال الأخير أنا زدت فاسمحوا لي، ومن أيضا عنده ظرف وكذا فليخرج. ما معنى قوله تعالى هذا تفسير الغروب الشمس في العين الحمئة؟ هذه العلماء لهم فيها أقوال كثيرة، أشهرها وأقربها إلى الواقع أن المقصود بالعين الحمئة هي ما ينظره الرائي من غروب الشمس وهو عند البحر، من غروبها في غبرة البحر الحمراء، فهذه أشبه بالعين بالحمأة، والحمأة هو فيما أعلم الطين الأحمر الموقد. وفعلا منظر البحر إذا كانت السماء طبيعية عند غروب الشمس يصبح منظر أشبه بمنظر النار أو بمنظر الحمئة. هذا فيما أعلم وأنا بعيد الذهن عن الموضوع، فمن لديه علم فليعلمه الآن. إنما يقولون المقصود بها في عين الرائي، وهذا التفسير قال به كثير من السلف، المقصود بها ما تمر في عين الحمئة في عين الرائي لا في الحقيقة والواقع. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.